حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه وخافوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. Frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, Al-Ali, Al-Azim, d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Craignez Dieu, accomplissez les devoirs et évitez les interdits. Allah subhanahu wa ta'ala arsala al-anbiya rahmatan lil'alamin liyu'allimu an-nas masalih dinihim wa dunyahum وليدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكل الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله، إلى تنزيه الله، إلى اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، أنه خالق كل شيء ولا يشبه شيء، موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان. وقبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نزل الوحي على سيدنا عيسى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. سيدنا عيسى عليه السلام الله تعالى القادر على كل شيء خلقه من غير أب، كما خلق آدم من غير أب ولا أم، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. Donc ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes pour enseigner aux gens ce qui leur est utile dans leur vie d'ici-bas, ce qui va les sauver dans l'au-delà. Il pourra appeler les gens à adorer Dieu l'unique et rien ne lui associer. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie le meilleur de ce que j'ai dit ainsi que les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est-à-dire le meilleur de ce que j'ai dit, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est il n'est de Dieu que Allah, l'unique qui n'a pas d'associé. Tous les prophètes, ils ont enseigné cela. Tous, ils ont enseigné que Allah, il est unique, il n'a pas de semblable, ni d'égal. Rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Il a créé l'espace, le temps, il ne dépend pas de l'espace ni du temps. Il existe sans endroit et sans comment. Et parmi ces prophètes-là, l'avant-dernier prophète, Isa alayhi salam, comme il a dit le prophète, alayhi salam, il a dit ce qui signifie, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas entre lui et moi de prophète. C'est-à-dire Isa alayhi salam. Dieu, le Tout-Puissant sur toute chose, qui a créé Adam son père, une mère, a créé Isa son père avec une mère. خلقه الله من أم أم وهي مريم عليه السلام أفضل نساء العالمين كما وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنها أفضل نساء العالمين وهي مسلمة تقية زاهدة كانت تعبد الله تعالى تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات وتكثر من النوافل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé Isa d'une mère, son père d'une mère, Maryam, qui est la meilleure femme de l'humanité, comme Allah nous apprend cela dans le Coran, qui est vertueuse, pieuse, qui accomplit les devoirs et qui évite les interdits, et qui fait beaucoup d'œuvres surrogatoires. Maryam, alayhi salam, kharajat dhata yawmin, في ناحية فأرسل الله سبحانه وتعالى قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الروح الأمين هو سيدنا جبريل والناء لتشريفه ضمير يعني يدل هذه إضافة التشريف يعني هذا الروح المشرف عند الله روح الأمين وهو جبريل عليه السلام رئيس الملائكة والملائكة ليسوا إناثا وليسوا ذكورا كلهم مسلمون مطيعون الله ولكن قد يتشكلون بصور الرجال دون النساء من غير آلة ذكورة وهذا الذي حصل فتمثل لها بشرا سويا بشر أبيض الوجه تام الخلقة قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا لم تعرفه فخافت منه على نفسها فطمأنها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا طمأنها بأن الله أرسله ليهبها ليعطيها غلاما طاهرا وهو سيدنا عيسى عليه السلام فنفخ سيدنا جبريل في جيبها أي فتحة يعني درعها لباسها الفتحة التي قرب العنق نفخ روح سيدنا عيسى فحملت به. Donc ainsi il a été rapporté qu'une fois notre dame Mariam عليه السلام est sortie vers un lieu et Allah Ta'ala a envoyé Jibril alayhi salam qui est un ruh al-amin qui est honoré par Dieu et tous les anges sont honorés par Dieu et sont tous musulmans, ne sont ni mâles ni femelles mais ils peuvent prendre l'apparence d'hommes sans organes mâles et ce qui est cité dans le Coran فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Il a pris l'apparence d'un homme avec donc, un aspect complet et un visage blanc. Il est cité donc, elle a eu peur de lui, elle ne l'a pas reconnu. Il l'a rassuré qu'il est envoyé de Dieu pour lui donner un enfant vertueux. Isa alayhi salam. Et il a soufflé l'âme de Isa par l'ouverture, le col de son vêtement à elle et à la portée de Isa alayhi salam. فحملت بسيدنا عيسى والقصة مذكورة في سورة مريم ثم تنحت عن قومها خوف أن يعيرها قومها بأنها حملت من غير أن تكون متزوجة فاتهموها بالباطل فضاق بها الحال فأشارت إلى عيسى وهو في المهد صبي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فالله القادر على كل شيء سبحانه وتعالى أنطق عيسى وهو في المهد فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أول شيء اعترف بالعبودية لله تعالى، وهذا فيه رد على الذين ينسبون إلى الله الولد، حاشا لله سبحانه وتعالى. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهذا معجزة جعلها الله لسيدنا عيسى عليه السلام، وهي أمر خارق العادة، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. Donc ainsi, سيدنا عيسى عليه السلام elle a porté Isa, après elle a accouché de Isa et elle a eu peur de son peuple qui l'accuse à tort parce que elle a été enceinte sans être mariée. Et effectivement, ils l'ont accusé à tort, ils l'ont calomnié. Et quand elle n'a plus rien trouvé à faire, elle a indiqué Isa alors qu'il était encore dans le berceau, nourrissant. Ils sont étonnés, comment on va parler à un nourrissant? Et Allah, le Tout-Puissant sur toute chose, il a fait que Isa parle. Et la première parole qu'il a dit, Inni Abdullah, c'est-à-dire je suis l'esclave de Dieu. Et ça, en cela, il y a une réplique à ceux qui attribuent à Dieu le Fils. Et Allah est exempt de cela, subhanahu wa ta'ala. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. C'est-à-dire, il a fait de moi un prophète. Donc, c'était un miracle, une chose extraordinaire qu'il a parlé alors qu'il était dans le berceau. Et en cela, c'était une défense aussi de sa mère. Et في هذا كذلك يعني رد يعني على الذين اتهموا السيدة مريم بالباطل. ثم سيدنا عيسى عليه السلام نشأة طيبة وحفظ التوراة وعمل بشريعة التوراة حتى نزل عليه الإنجيل. قال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وبشرهم بسيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد فدين الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى دينهم واحد وشرائعهم مختلفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Et il a grandi dans la vertu et les bonnes manières. Sayyidina Isa alayhi salam, il a appris la Torah, il a œuvré selon la loi de la Torah, Taurat authentique, la vraie Torah qui a été révélée à Sayyidina Moussa, qui contient bien sûr la religion de l'islam. C'est seulement les lois qui changent, comme on a vu dans le hadith qu'on vient de citer. Leur religion est la même et leurs lois diffèrent. Jusqu'à ce qu'il a reçu l'Injil authentique, qu'il a reçu la révélation de l'Injil. Et Allah nous apprend dans le Coran que Sayyidina Isa, il a annoncé la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après lui, qui s'appelle Ahmad, qui est Muhammad, alayhi salat wa salam. Donc tous les prophètes, ils ont enseigné cette croyance-là, la croyance de l'islam, la croyance du mystère de Dieu. C'est quelques lois des prophètes, donc qui changent seulement. Et les langues des prophètes aussi. فسيدنا عيسى عليه السلام كان يتكلم بالسريانية ونزل عليه الإنجيل بالسريانية. الأنبياء دينهم واحد ولكن لغاتهم مختلفة كما قال عليه الصلاة والسلام أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبي محمد. Donc leur religion est la même mais la langue des prophètes change aussi. À savoir qu'il y en a quatre arabes, هود, صالح, شعيب إلى خفاة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دعا للإسلام سيدنا عيسى كسائر الأنبياء، دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والعمل بشريعة الله سبحانه وتعالى. فحسده الكفار وأرادوا قتله، فنجاه الله منهم ورفع إلى السماء الثانية، وسينزل هذا من علامات الساعة. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Donc il a appelé l'islam et il a appelé les gens à appliquer la loi de Dieu, la loi qui est dans l'Injil authentique. Et ensuite, les mécréants l'ont envié et ils ont voulu le tuer, ils l'ont traité de magicien. Et Allah les a sauvés, Allah l'a sauvé de, il a été élevé au ciel, il vit dans le deuxième ciel, il est toujours vivant. Et il va redescendre, c'est parmi les grands signes de la fin du monde. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، تعلموا علم الدين. Frères et frères, je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, d'accomplir les devoirs, d'éviter les interdits, d'apprendre les relations à la religion et d'appliquer cela. ثم إن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر لهم لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واتقوه يجعلكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت